عنهما فضل رضي الله تعالى عنهما إنا قلنا مرة أي مرة من المرات ووقتا من الأوقات وذلك قبل أن يخبر كذب إذا سمعنا رجلا هذا أدب الصحابة رضي الله عنه يقول ماذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد أن نسمع هذه الجملة ابتدرت أبصارنا يعني معناه نظرنا إليه وأصغينا إليه بآذاننا أي ملنا إليه بالاستماع أشدنا الاستماع الإصغاء إصغاء ميل مع استماع والاستماع قصدا غير قصدي يسمى استماع لكن الإصغاء يكون مع قصدي يعني معنى ذلك أنه بشدة أدبهم واحترامهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما كان الحديث غضا طريا كانوا إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا إليه بأبصار واستمعوا إليه وأصغوا إليه بهذا هكذا كان عجبنا هكذا كان ومن هنا نستفيد أن ولذلك يقال يعني مدخل العلم التحقيق ممن يستمع من الطالب من الشيخ من هاتين الحاستين حاسة السمع وحاسة البصر فإذا اجتمع لديه استفاد الطالب ينظر إليه يستمع بأذنه ما يعني يكون إيه يلقط يعني بذهنه يعني تماما يلقط بذهنه أما إذا كان يستمع ونظر إلى غيره فهذا يفرح ربما لا يستفيد أو ينظر إليه وسمعه مع زميله هنا يستمع له أو عنده مسمية يستمع له لأنه كلام أخر فهذا ما يستمع إذن الاستفادة يكون من ناحيتين من ناحيتين يكون كثير تعرفون الهر هر هذه مثل إذا كانت تفقال فأرأت أن يا ليت يعني لو رأيتموها أنا أعرفها بمجرد أن تراها تكيب شعورها كلها هكذا تنتشي فإذا قفزت عليها وأمسكتها هنا نام كل شعرها هكذا الطالب يقول شعوره كله مع مدربه مع الذي يلقي له العلم حتى يستفيد وهذا يكون يعني فيه البركة يدخل في القلب ويثبت فيه أما إذا كان نصر يعني عينه في محل آخر يطالع عينه لا يطالع عينه كذا وكذا أو يطالع وهذا مع الشيء أو بالعكس هذا لن يستفيد هذه ما فيها بيت فيقول ابن عباس رضي الله عنه تعليما بهذا من عدد الصحابة كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا هكذا هكذا أدب الصحابة رضي الله عنهم حتى جاء اختلط الحجر بالنادي والباطل بالحق فإن ذلك أعرضوا عنه خلاص هو يحدث هنا وهم يشتغلون بأشغالهم يقرأوا القرآن أو ما يستمعون إليه لأن هذه حق وباطل وأين نميز ذلك إذا ما نستمع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.